يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس 11. بسم الله، الحمد لله، أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في أسباب صوم التطوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: استحب صوم 6 أيام من شوال. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. نعم، المصنف أورد جملة من الأحاديث التي جاءت في صيام التطوع، وكان ذكر بالأمس الحديث الذي جاء فيه فضل صيام يوم عرفة، صوم عاشوراء ويوم الاثنين، وذكر اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن رحمة الله عز وجل وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من النوافل والتطوعات، وذلك من أجل ترقيع ما يحصل من نقص في الفرائض من ناحية، وحصول الثواب من ناحية أخرى. فما تجد فريضة فرضها الله عز وجل على عباده إلا وجعل من جنسها نافلة. فالتوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعل الله من جنسه من النوافل قراءة القرآن وذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والصلاة المفروضة جعل الله من جنسها صلاة الراتبة وصلاة الليل وصلاة الضحى وغير ذلك من النوافل. والصوم جعل الله من نفله صوم 6 من شوال وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وصوم الاثنين والخميس وصوم يوم وإفطار يوم وهكذا. والزكاة جعل من جنسها نفلا صدقة الفطر، والحج والعمرة جعل من جنسهما حج النفل وعمرة النفل، وهذا رحمة من الله عز وجل بعباده. والصوم من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ورد في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم كما ذكر أهل العلم تجتمع فيه أنواع الصبر 3: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله عز وجل. الصبر على الطاعة عندما يصوم طاعة لله عز وجل ويصبر على أداء هذه العبادة، وصبر عن المعصية عندما يمتنع خلال صومه من فعل ما يحرم عليه من الأمور التي حرمها الله عز وجل على الصائم، فهذا صبر على المعصية وصبر على أقدار الله عز وجل. عندما يلاقي الصائم ألم الجوع والعطش والكسل ونحو ذلك فيصبر على أقدار الله عز وجل. فاجتمع في الصيام أنواع الصبر، كل أنواع الصبر اجتمعت فيه، والله عز وجل قال وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من جملة الأشياء التي جاء الشرع باستحباب صومها صوم الست من شوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا، هكذا ورد مؤنثا مع أن مميزه أيام وهي مذكر، لأن اسم العدد إذا لم يذكر مميزه جاز به الوجهان كما صرح به النحاة. أين يعني قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وأتبعه ستا من شوال، المعروف أن تذكير العدد يدل على تأنيث المعدود، والذي يصام هو النهار وليس الليل، ولما لم يقل ستة؟ فالمصنف أجاب هنا وذكر إن اسم العدد إذا لم يذكر مميزه جاز فيه الوجهان. صحيح لو قال ستة أيام هنا يؤنث، لكن لما قال ستا ولم يذكر المميز جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان. نعم. قال رحمه الله: وقوله أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم، فيه دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال، وهو مذهب جماعة من الآل وأحمد والشافعي. وقال مالك يكره صومها، قال لأنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها ولئلا يظن وجوبها. نعم، أكثر أهل العلم يرون استحباب صوم ست من شوال لهذا الحديث الصحيح من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وهو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك، أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. الإمام مالك نقل عنه الكراهة، كراهة صوم ستة من شوال، فأجاب بعض المالكية وذكر أنه كره ذلك مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس من رمضان، أو أنه لم يبلغه الحديث الصحيح، يعني أو أن الحديث يعني لم يصح عنده، وهذا هو أصح الأجوبة اللي يمكن أن يجاب بها عن قول الإمام مالك، أنه ما صح عنده هذا الحديث أو ما بلغه هذا الحديث. ولذلك ذكر ابن عبد البر المالكي أن مالكا لم يبلغه هذا الحديث وإلا لعمل به. ولذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه إذا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه أحد الأئمة المعتبرين كلام الأربعة، فإن مخالفتهم للحديث لابد أن يكون له فيه أدر، والأعذار في مجملها ثلاثة: إما أن الحديث لم يبلغه فيكون معذورا، أو أن الحديث بلغه لكن اعتقد أنه منسوخ، أو أن الحديث ليس منسوخ لكن رأى أنه لا يدل على هذا الشيء الذي تنازع الناس فيه. هذه مجمل أعذار الأئمة. فيعتذر للإمام مالك بما ذكره أئمة المالكية أنه لم يبلغه هذا الحديث، وإلا كيف يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، وهو في صحيح مسلم. وأما التعليل الذي ذكره يعني بعض المالكية أنه مخافة أن يظن الناس أن صيامها فرض، أو أن العامة يظنون أنك إذا صمت ستا من رمضان بعد رمضان كأنها فرض فألحقت برمضان ما ليس من رمضان، فهذا أصل ضعيف كما ذكر العلماء وغير مستقيم، لأنه لو قيل به للزم كراهة صلاة السنن الرواتب أنك تأتي بها عقب الفريضة، عقب الصلوات المكتوبات أنت وتصليها كل يوم، وهذا اللازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. والمحذور الذي قد يظن أن يظن الناس أن يلحق بالفرض ما ليس فرضا الذي يخشى من هذا يزول بالبيان عندما يقال أن هذا ليس فرضا وأن هذا ليس واجبا وأن هذا مستحب، فيفرق بين الفرض وغير الفرض بما جاءت به السنة وبما دلت عليه السنة. نعم. قال رحمه الله: والجواب إنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات. نعم، لا حكم لهذه التعليلات بعد ورود النص إلا التعليلات المعتبرة، كأن يكون الحديث لم يبلغه أو اعتقد نسخه أو رأى أن الدلالة لا تدل على شيء من هذا، لكن لم ينقل عن مالك الإمام مالك شيء من هذه التعليلات، وإنما ذكرها بعض من أراد أن يجيب عما نقل عنه. نعم. قال رحمه الله: وما أحسن ما قاله ابن عبد البر، إنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث، يعني حديث مسلم. نعم، هذا أحسن الأجوبة، أن الإمام مالك لم يبلغ هذا الحديث حديث مسلم. نعم، وإلا لعمل به. قال رحمه الله: وأعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية، ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر. وفي سنن الترمذي عن ابن المبارك أنه اختار أن تكون 6 أيام من أول شوال، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: من صام 6 أيام من شوال متفرقا فهو جائز. نعم، نعم، العلماء متفقون أن الأصل أن الأجر يحصل إذا صام هذه 6 في شوال، سواء كان في أولها أو في وسطها أو في آخرها، سواء كانت متتالية أو غير متتالية، لكنهم يستحبون أن يبادر بفعلها بعد يوم العيد وأن يأتي بها متتالية، من أجل أن يكون ذلك مسارعة إلى فعل الخير، ولأجل أنها تسهل عليه بعد رمضان وينتهي منها ولا يحصل له التسويف أو ضعف في أدائها. لكن من ناحية حصول الأجر فإنه يحصل متى ما فعل هذه الأيام 6 في شهر شوال، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، وسواء كانت متتالية أم غير متتالية فإنه يحصل ذلك، لكن يأتي بها في رمضان. أما لو أتى بها بعد رمضان فإن ما يحصل الأجر المترتب عليه، لأن الحديث قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. فإذا كان صامها ولم يكمل رمضان ما صار صام رمضان، صار صام بعد رمضان. الحديث قيده النبي صلى الله عليه وسلم، قيد حصول الأجر بقوله: من صام 6 من شوال، من صام رمضان وأتبعه، يعني تكون عاقبه 6 من شوال، فتكون بعد ما يكمل رمضان، بعد ما يكمل رمضان. لكن لو أن الشخص كان مريضا ما استطاع الصوم في شوال لمرضه، أو ما استطاع أن ينتهي من رمضان الأيام التي قضاها في رمضان، التي قضاها من رمضان في شوال، يعني استغرق شوال كله بصوم القضاء، أو كان مريضا ما استطاع أن يصوم 6، هل يقضيها بعد ذلك؟ نعم، بعض أهل العلم يقول أن يقضيها لأنه يكون معذور، وإذا قضاها حصل له الأجر مثل قضائه للصلاة المفروضة إذا أخرها عن وقتها لعذر، ومثل قضاء الرواتب والسنن الرواتب إذا أخرها عن وقتها لعذر، فإنه يقضيها ويحصل له الأجر إن شاء الله لأنه يكون معذورا. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: قلت: ولا دليل على كونها من أول شوال، إذ من أتى بها في شوال في أي أيامه فقد صدق عليه أنه أتبع رمضان 6 من شوال، وإنما شبهها بصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر و6 من شوال بشهرين، وليس في الحديث دليل على مشروعية صيام الدهر، ويأتي بيانه في آخر الباب. نعم، كونه كان شبهها بالصيام الدهر، لأن الحسنة بأشر أمثالها، ويصوم رمضان 30 يوم 300 يوم، ويصوم 6 أيام واليوم بعشرة 60 يوم، فكأنه صام الدهر يعني من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: وعلم أنه قال التقي السبكي إنه قد طعن في هذا الحديث من لا فهم له، مغترا بقول الترمذي إنه حسن، يريد في رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد. قلت: ووجه الاغترار أن الترمذي لم يصفه بالصحة بل بالحسن، وكأنه في نسخة، والذي رأيناه في سنن الترمذي بعد سياقه للحديث ما لفظه قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح. ثم قال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. انتهى. قلت: قال ابن دحية إنه قال أحمد بن حنبل: سعد بن سعيد ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يجوز الاشتغال بحديث سعد بن سعيد. انتهى. ثم قال ابن السبكي: وقد اعتنى شيخون أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه فأسنده عن 24 رجلا رواه عن سعد بن سعيد، وأكثرهم حفاظ ثقات، منهم السفيانان، وتابع سعدا على روايته أخوه يحيى وعبد ربه وصفوان بن سليم وغيرهم، ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان وأبو هريرة وجابر وابن عباس والبراء بن عازب وعائشة رضي الله عنهم. ولفظ ثوبان: من صام رمضان فشهره بعشرة، ومن صام 6 أيام بعد الفطر فذلك صيام السنة. رواه أحمد والنسائي. الخلاصة أن الحديث في صحيح مسلم، وما كان في صحيح مسلم فإنه قد تجاوز القنطرة في الصحة، وكون في بعض رواياته أن الترمذي قال حسن، وإذا قال حسن فهو مثل الصحيح من ناحية الاحتجاج به، مع أنه كما ذكر الصنعاني أن الترمذي قال حسن صحيح، وما هذه في إحدى روايات الحديث، وإلا الروايات الأخرى يعني ليس فيها أدنى مطعن. والحديث إذا كان في البخاري أو في مسلم أو في البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة يعني من ناحية الصحة، فهو حديث صحيح يعمل بما دل عليه. نعم. فضل الصيام في سبيل الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. الحديث يقول: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. هذا كناية أن الله عز وجل باعد بين هذا الرجل الصائم وبين النار هذه المسافة الزمنية الطويلة 70 خريفا، دلالة على سلامته من عذابها. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، هو إذا أطلق يراد به الجهاد. وقوله: إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا، متفق عليه، فيه دلالة على فضيلة الصوم في الجهاد ما لم يضعف بسببه عن قتال عدوه، وكان فضيلة ذلك لأنه جمع بين جهاد عدوه وجهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته، وكنا بقوله: باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا عن سلامته من عذابها. الجهاد إذا أطلق يراد به جهاد الكفار عند الفقهاء، وإلا فالجهاد في الشارع معناه أعم من ذلك، فإنه أنواع كما ذكرها أهل العلم: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي وجهاد الكفار والمنافقين. ومن أعظم الجهاد جهاد النفس الذي هو يعتبر مقدمة لكل جهاد، لأن هذا النوع من الجهاد فرض عين على المكلف، من حين يكلف إلى أن يموت أن يجاهد نفسه فيتعلم ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه قوله وما يجب عليه فعله، ثم يجاهد نفسه فيعمل بما وجب عليه اعتقاده وبما وجب عليه عمله وبما يجب عليه قوله. هذان النوعان من الجهاد عند أهل العلم فرض عين على كل مكلف من حين يكلف إلى أن يموت، لقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيجب على المكلف أن يعرف العقيدة الصحيحة وأن يعرف المنهج السليم وأن يعرف كيفية أداء العبادة المفترضة عليه فيؤديها على السنة على الوجه الصحيح الذي تحصل به صحة هذه العبادة وبراءة الذمة. فجهاد النفس يكون بالعلم النافع والعمل الصالح والصبر على العلم النافع وعلى العمل الصالح، ويجاهد نفسه فيصبر في سبيل ذلك، كما أنه يجب عليه أن يجاهد نفسه فيدعو إلى الله عز وجل على حسب استطاعته ومقدرته على الوجه الذي يكون موافقا فيه للسنة. هذا نوع من الجهاد. ومن أنواع الجهاد جهاد الشيطان أيضا، وهذا فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت أن يجاهد نفسه بدفع الشبهات والواردات التي ترد عليه، لأنه لا سبيل إلى إزالة الشبهات إلا بالعلم النافع الذي يدفع به الإنسان عن نفسه الشبهات، ويجاهد نفسه فيدفع عنه الشهوات التي يحرص الشيطان على أن يوقع الإنسان فيها. الشهوات والمعاصي والذنوب هي قبيحة، والله عز وجل ما نهى عنها إلا لقبحها، لكن الشيطان يزينها في نفس الإنسان ويزخرفها ليوقعه فيها، فيحتاج إلى أن يجاهد نفسه فيصبر لكي لا يقع في هذه الأمور المحرمة، فيدفع عن نفسه الشبهات بالعلم النافع ويدفع عن نفسه الشهوات بالصبر وعدم الوقوع فيها والتوبة منها لو وقع فيها. هناك جهاد آخر، جهاد أهل الأهواء والبدع والمخالفات للشرع برد البدع والرد على أهلها وبيان ما خالفوا فيه الشرع، هذا أيضا من الجهاد في سبيل الله. من الجهاد في سبيل الله مجاهدة الكفار والمنافقين على الوجه المشروع الذي جاءت به السنة، وتفاصيله يكون لها موضع آخر. نعم. فضل صوم شعبان. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هذه من الأمور التي يستحب للمسلم أن يفعلها، وهو أن يكثر من صوم شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه أكثر ما صام بعد رمضان هو صيامه لشعبان، وهذا دليل على أنه خص شعبان بالصوم أو بكثرة الصوم، فيكون مما يستحب للمسلم أن يكثر من صيام شعبان قبل رمضان. نعم. قال الصنعاني رحمه الله فيه دليل على أن صومه صلى الله عليه وسلم لم يكن مختصا بشهر دون شهر، وأنه صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام أحيانا ويسرد الفطر أحيانا، ولعله كان يفعل ما يقتضيه الحال من تجرده عن الأشغال فيتابع الصوم، ومن عكس ذلك فيتابع الإفطار. ودليل على أنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره، وقد نبهت عائشة رضي الله عنها على علة ذلك، فأخرج الطبراني عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام في كل شهر، فربما أخر ذلك فيجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف. وقيل كان يصوم ذلك تعظيما لرمضان كما أخرجه الترمذي من حديث أنس وغيره أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل، فقال شعبان تعظيما لرمضان. قال الترمذي فيه صدقة ابن موسى وهو عندهم ليس بالقوي. وقيل كان يصومه لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، كما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد. قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع به الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع به عملي وأنا صائم. نعم، هذه أشياء ذكرها أهل العلم وأورد الأحاديث الواردة فيها لماذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، وإن كان في بعض هذه العلل مقال وضعت، لكن المهم الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه كان يصوم أكثر شعبان ويكثر الصيام من شعبان، فيقتدي المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصوم في هذا الشهر، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، لأنك لست مطالب بمعرفة الحكمة، أنت مطالب بالعمل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا له حكمة، إلا له حكمة، ويعلم أن له حكمة، وكل الأشياء التي يوجدها الله عز وجل ويفعلها إنما هي بحكمة، لكن نحن يعني قد نهتدي إلى الحكمة، قد يكون منصوص عليها وقد يكون مجمع عليها وقد تكون محل استنباط، لكن المسلم لا يتوقف على فعل العبادة أو فعل المسنون أو المشروع يقول حتى أعرف الحكمة، أنت لست مطالبا بمعرفة الحكمة بل مطالب بالفعل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تستطيع أن تفعل فافعل، لا تقول لا أفعل حتى أعرف ما الحكمة من ذلك. إذا طرحت مثل هذه الأسئلة فإنك لا تصير إلى السنة، لأنك ستدخل على نفسك أسئلة كثيرة وقد لا تجد لها جوابا. لماذا نصلي الظهر أربعا ونصلي الفجر ركعتين ونصلي المغرب ثلاثا؟ وهذا كله تعبد لله عز وجل، فنحن مأمورون بأن نمتثل العبادة التي تعبدنا الله بها. إن عرفنا الحكمة فالحمد لله شيء طيب، ما عرفنا الحكمة لا يفوتنا الامتثال الذي أمرنا به. فلذلك المسلم لماذا سمي مسلم؟ لأنه استسلم لله وانقاد لطاعة ربه، يعني ذل نفسه لله، وهي أشرف مقامات العبودية أن يذل الإنسان نفسه لله، لأن كل من لم يذل نفسه لله ذل نفسه لغير الله شاء ما أبى. فالله خلق الناس أبيدا، فإن اختاروا خير العبودية بتوفيق الله وهي عبودية الله فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب وهذا هو الذي يزكي النفس ويرفع قدر الإنسان في الدنيا والآخرة، وإلا فليعلم أنه سيتبع هواه، سيتبع الشيطان، سيكون ذل نفسه لغير الله لا محالة، فليختر خير العبودية التي مقامها أرفع المقامات، لأنه اختار أن يكون عبدا لله وليس لغير الله عز وجل. فالحكم يذكرها بعض أهل العلم ويستأنس بها، لكن لا تتوقف العبادة أو فعل العبادة على معرفة الحكمة. نعم، على معرفة الحكمة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله قلت ويحتمل أنه يصومه لهذه الحكم كلها. أي نعم، قال الصنعاني يحتمل أنه يصوم لهذه الحكم المذكورة كلها. نعم. وقد عورض حديث إن صوم شعبان أفضل الصوم بعد رمضان بما قال نعم المسلم. يعني حديث إن صوم شعبان أفضل الصوم بعد رمضان سيورد عليه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، والحديث في الصحيحين. نعم. بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم، وأورد عليه أنه لو كان أفضل لحافظ على الإكثار من صيامه، وحديث عائشة يقتضي أنه كان أكثر صيامه شعبان، فأجيب بأن تفضيل صوم المحرم بالنظر إلى الأشهر الحرم وفضل شعبان مطلقا، وأما عدم إكثاره لصوم المحرم فقال النووي إنه إنما علم ذلك آخر عمره. إنما هكذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو وجه حسن في الجمع، لكن العلماء يقولون القول يقدم على الفعل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم هذا قول، وكونه صلى الله عليه وسلم فعل في شعبان وصام هذا فعل، والقول يقدم على الفعل. فالمقصود أن الإنسان يمتثل السنة ويفعل منها ما يستطيع ويحتسب الأجر على الله ليحصل له الأجر من الله عز وجل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول في شعبان، لعله يقصد صيام أكثر شعبان، يدل على ضعف الحديث الذي جاء فيه النهي عن الصوم في المنتصف الثاني من شعبان. نعم، بعض أهل العلم قال المقصود بحديث النهي عن الصوم بعد شعبان هو إذا كان ابتدأ الصيام بعد المنتصف، لكن إذا كان ابتدأ الصيام من أول شعبان فيستمر في الصوم، ولذلك الذي جاء النهي عنه أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أحد كان له صوم فيصومه، يعني إذا بقي من الشهر يومان فهنا جاء النهي عن صوم هذين اليومين اللي في آخر شعبان، إلا من كان تعتاد أن يصوم أياما كان يصوم الاثنين أو الخميس فله أن يفعل، لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. أما صيام أكثر شعبان فهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويكون النهي إن صح عن النهي بعد منتصف شعبان فيكون المقصود به أن يبتدئ بالصيام بعد المنتصف، لكن لو ابتدأ من الأول فلا يدخل في هذا المعنى. يقول قول المصنف ما رأى مالك أحد من أهل العلم، هل يقصد أحد من أهل المدينة؟ المقصود عندما يقول مالك لما أرى أحد من أهل العلم يفعل مقصود أهل المدينة لأنه في المدينة، ولذلك كان أحيانا يقيد لم أرى أحد من أهل المدينة يفعله. يقول في الحديث ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، سبيل الله المقصود جهاد الكفار أم لفظة في سبيل الله يا عم من حصرها؟ المقصود به في الحديث قتال الكفار وجهاد الكفار، أنه إذا صام يوم وهو في الجهاد بشرط أن لا يضعفه عن القتال وعن المجاهدة ففيه هذا الأجر. لا شك سبيل الله والجهاد لها معاني عامة تشمل العبادة والمعاملة التي يراد بها وجه الله عز وجل، لكن عند الإطلاق عند الفقهاء في الجهاد مقصودهم مجاهدة الكفار على وجه خصوص، وكذلك في سبيل الله إذا ورد بالتقييد المراد به الجهاد في سبيل الله، وإن كان سبيل الله أعم من ذلك وسبل الخير كثيرة التي تدخل فيه. الأخ يسأل عن العمرة وكيفية العمرة. العمرة أولا قبل أن يعني يحرم الإنسان بالعمرة المسلم الذكر يتجرد من لباسه المقيط ويلبس الإزار والرداء، وطبعا يتجنب محظورات الإحرام بعدما يدخل بعدما ينوي، قبل ما ينوي لا ليس عليه شيء في المحظورات، يتجنب محظورات الإحرام من تقليم الظفر وقص الشعر واستعمال الطيب وأن يأتي أهله، هذه المحظورات كلها يجب أن يتجنبها بعد النية، لكن قبل النية يعني لا يحضر شيء منها، فيتجرد من المخيط ويلبس لباس الإحرام، فإذا وصل الميقات الذي وقت له أو يمر به فإنه ينوي العمرة ويقول لبيك اللهم عمرة. إذا أتى مكة فإنه دخل البيت يشرع في العمرة، والعمرة إنما تتضمن أن يطوف بالبيت 7 أشواط يجعل البيت عن يساره، فإذا أتم الأشواط 7 صلى 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا في أي مكان في المسجد الحرام، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسعى فيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، فإذا أتم ذلك يحلق شعر راسه بالنسبة للذكر أو يقصره، وبذلك تكون عمرته انتهت. تكون عمرته انتهت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.